بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قبل أن نبدأ بالشرح، الأخ عمر، الشيخ عمر بارك الله فيه، كان يذكر سؤال بعض الإخوة أو واحد من الإخوة الباكستانيين، يعني في ما يقوله إذا رفع رأسه من الركوع، وقال، يعني ذكر هذه الصيغة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقلت له أنا لا أحفظ فيه، ولكن إذا هي ثابتة. هو يسأل عن الضمير فيه يعود إلى ماذا، فقلت يعود الضمير إلى الحمد. والأخ عمر أحضر رسالة بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز دار الوطن للنشر، يذكرون أن الشيخ يعني ذكر صفة صلاة، كيفية الصلاة بنقاط: أولا يسبغ الوضوء، ثانيا توجه المصلي إلى القبلة، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أي نعم. على كل حال، هذه صيغ لا شك الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا كان هذا يعني صحة النسبة إليه فهو محدث ويعتبر حجة، وأمر الأمر يسير. الذي قلته للأخ أمس أنا لا أحفظ كلمة فيه، وإذا كانت موجودة وثابتة هو يسأل عن الضمير، فقلت الضمير يعود على الحمد. أنا لم أنكرها، لكني قلت أنا لا أحفظها، وذكرت له ما أحفظ: حمدا كثيرا طيب ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والأمر الأمر سهل، الأمر يسير، الله الحمد. بقي أن نعود إلى موضوع الدرس، هو بقية، بقي لنا بقية من إثبات صفة العلو لله عز وجل، وعرضنا الأدلة التي أوردها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبقي من هذه الأدلة أظن دلالة الفطرة أو قبلها. على كل حال، ندعو الشيخ فهد أن يبدأ من حيث وقف بالأمس، وبعد هذه التكملة نأتي إلى صفة المعية، إلى صفة المعية، وسيعرض لنا الشيخ فهد ما أورده الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وأن ينفعنا بالعلم النافع. ولا شك أن علم العقيدة هو أنفع العلوم. تفضل يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى: خامسا، وأما دلالة الفطرة فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة. يعني الفطرة تدل على العلو، على علو الله عز وجل. نعم. فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء، ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه، فإن قلبك ينصرف إلى السماء، حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض. نعم. وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. إنكارها. بالأمس ذكر لنا قصة الهمداني مع الجويني، وهي من أدلة الفطرة. الإمام الجويني كان يعني ما أدري في أي صفحة، 81-300 مرت بنا، 81-300 و85-300 أو لا 81 ها 81-300 81-300 نعم. الجويني أبو المعالي يعني أشعري، يقرر مذهب الأشاعرة، هو ينفي استواء الله على العرش، استواء الذات ينفي، بل وينكر علو الله بذاته، حتى العلو بذاته الأمر صعب، بقوله كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه كان. هذه عبارة الأشعرية يريد مفهومها نفي العلو ونفي الاستواء. قال: وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوي على العرش. فقال له أبو العلاء الهمذاني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، يعني لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه، أخبرنا عن هذه الضرورة، هذه ضرورة فطرية التي نجد في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فبهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه: حيرني الهمداني. ونزل من يعني من منبر درسه: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن هذا دليل فطري. يقول الشيخ: هذا من الأدلة الفطرية، ما أحد ينكره. وهذا صحيح، دائما إذا ضاقت بالإنسان سواء كان مسلم أو كافر أو ضائقة، يتجه للعلو غصبا عنه، يتجه للعلو غصبا عنه. حتى ذكر لنا بعض شيوخنا أن شيوعيا مظليا لما نزل من الطائرة بالمظلة لم تنفتح المظلة، فرأسا قال يا الله واتجه، اي نعم، انفتحت المظلة. وأيضا هناك قصة أخرى أن شيوعيا ينكر وجود الله عز وجل، وهم ينكرون وجود الله، وفي الحاضرين يهودي، وهذا الشيوعي ينكر وجود الله ويرفع رأسه إلى السماء، فضحك اليهودي سخر منه وقال: إلى من ترفع رأسك إذن؟ تتنكر وجود الله، ليش ترفع رأسك؟ أي نعم، يعني بالفطرة. أي نعم. والصحيح أن الفطرة دليل قوي. والجارية التي هي جاهلة: أين الله؟ فقالت: في السماء. نعم، نكمل ما يقوله الشيخ. قال: وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في السماء، كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس، فلما خرج

فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهو بكل شيء عليم. قال أهل العلم: الأول والآخر إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء، حتى في العلم نعلمه ولا نحيط به علما سبحانه، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، على عرشه بائن من خلقه، نعم هو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه نعم في كل مكان، نعم. الآية الثانية قوله: بل رفعه الله إليه، بل للإضراب الإبطالي لإبطال قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. نعم. فكذبهم الله بقوله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. نعم، وهو حي، نعم وهو حي عليه السلام، وسينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت، وقال بعض المؤرخين أنه يدفن في الحجرة النبوية، والله أعلم متى، هذا من أشراط الساعة، لا يعلم متى إلا الله، أشراط الساعة وأشراطها غيب، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن في آخر الزمان سينزل، نعم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضرب الإسلام بجيرانه، خلاص الذين يقولون إنه مات هذا المسيح، أي نعم ما مات، فيبطل عقيدة النصارى وعقيدة اليهود ولا يبقى عاليا إلا الإسلام، نعم. والشاهد قوله: بل رفعه الله إليه، فإنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. نعم. الآية الثالثة قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب، والكلم هنا اسم جمع مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات، والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله، كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي كلمة طيبة تصعد إلى الله عز وجل وتصل إليه، والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضا، فالكلمات تصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله، وهذا يدل على أن الله عالم بذاته لأن الأشياء تصعد إليه وترفع. الآية الرابعة قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني قوله حكاية عن فرعون، نعم، وأقر الله عز وجل ما قاله فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم. هامان وزير فرعون والآمر بالبناء فرعون، صرحا أي بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى، يعني أنظر إليه. هذا يدل على أن موسى يعني أثبت العلو لله عز وجل، وفرعون أيضا ليس منكرا لعلو الله، لو كان منكرا لعلو الله ما أمر هامان يبني صرح. أي نعم، يعني أنظر يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له: إن الله في السماء، فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه، ثم يقول:

والمؤلف والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه. قريب في علوه، نعم. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر. هذا معروف بالفطرة، يعني لو أنك مثلا ابنك في يعني ولدك في الحوش ويأتيه قط يخاف منه أو كلب، فأنت تطل عليه من فوق وتقول أنا معك يا ابني لا تخاف، ما يعني هذا أنك نازل معه هنا؟ إذا كان هذا معقول في المخلوقات فلا أن يكون يعني معقولا معية حقيقية في الخالق من باب أولى. نعم. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال: إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا وهو موضوع في السماء وهو في أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق نعم الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء وهو فوق سماواته. نعم. وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا: أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فنقول: إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. تفسير باللازم يعني من لوازمها العلم، من لوازمها نعم العلم والسمع والبصر والقدرة، من لوازم المعية. أما هي حقيقية، حتى لو يعني شخص مثلا يكون مسافر وهو له زوجة ويسألونه: هل زوجتك معك؟ لا يعنون بهذا أنها مقارنة له، هي في بلده. وبعض يعني بعض البطالين يصطادون بعض المغفلين بهذه الحيلة حتى يشهدون عليه أنه طلقها، يقول له: هل زوجتك معك؟ هو يقصد أنها ما هي معي في السفر، فيقول لا، يشهدون عليه بأنه طلقها. قد يحصل هذا من بعض العيائر، من بعض العيارين. أي نعم. لكن القصد أنا أردت هذا لأن المعية تختلف بحسب المناسبات التي نعم يساق أو يطرح السياق فيها. نعم. قال المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل: أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية. فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة، إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه. وكذلك أيضا المعية العامة التي مقتضاها الإحاطة والقهر والإدراك، فهو مع الكافر، لن يفوت الكافر، يعني يدركه ويقهره ويحيط به من مقتضى معيته سبحانه وتعالى. فإني معك يعني تحتمل احتمالين، إما للتهديد وإما للتأييد، يقول لا أنا معك، يعني تهدده أحيانا، أو أنا معك لا تخف، معناه للتأييد. أي نعم. فكذلك المعية يعني حينما قسمها الشيخ المعية العامة ذاتية

ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإذا تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقت بما قال الله عز وجل عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال كيف يمكن ولا يقول كيف يمكن ولا يقول كيف يمكن منكرا ذلك. إذا قال كيف يمكن قلنا سؤالك هذا بدعة لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير منك ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح. عليك أن تصدق لا تقل أن تصدق، عليك أن تصدق لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. نعم، كيف ولما ممنوعة، أسئلة باطلة في حق الخالق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والمعنى معلوم. نعم، لكن أحسن الله عليك، المعية الحقيقية هل جاء عن السلف أنهم قالوا أنها معية حقيقية؟ ها؟ يعني هل عبارات السلف على أنها معية حقيقية المعية؟ إيه؟ يعني عبارات السلف عن السمع والبصر والقدرة، لا فسروها باللازم، ولو لم تكن حقيقة ما فسروها بلازمها، إذا لم تكن حقيقة ليس لها لازم. يعني لماذا شيخ ما نقف على عبارات السلف نقول والله معنى، لكن هل هذه عبارات السلف؟ هو ذكر عن ابن عباس وهو معكم، ها؟ ابن عباس ما فسر وهو معكم، قال بعلمه هي نعم وهو معكم بعلمه، يعني علمه في كل مكان. نعم، لولا أنه معنا يعني معنى حقيقة، ما يعني في فرق، ما نقول معنى بذاته لكن نقول معنى معية حقيقية، حقيقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، تليق بعلوه ومباينته، هو معنى حقيقة. ومن لوازم هذه المعية أنه يسمع، لا يخفى عليه نعم صوت، ويرى لا يخفى عليه مبصر نعم، ويعلم لا يخفى عليه خفي سبحانه وتعالى. ليش لماذا يا شيخ ما نقف عند الآية كما وقف السلف؟ السلف قالوا كذا، نقول بعلمه بس، ثم يعني ما نزيد على ما قال السلف. لا، حنا وقفنا على ما وقف عليه السلف، أمر نمر الآية كما وردت، نمر الآية كما وردت، هو معنا معية حقيقية. يعني تستطيع أن تقول ليست حقيقة المعية؟ ما تستطيع أن تقول ليست حقيقية، ليست معيته حقيقة. وقد حصل جدال يعني حول هذه المسألة، وجاءني شخص في كلية الدعوة، أستاذ يعني يعتبر على كل حال، فكان ينكر على الشيخ ابن عثيمين، يعني ربما حصل لبس في إثبات المعية، ربما قال بذاته أو، فأورد هذا الكلام. فقلت له يا شيخ يعني هل تقول إنها غير حقيقة؟ قال لا، إذا قلت إنها حقيقية خلاص حصل الاتفاق، إذا قلت إنها حقيقية حصل الاتفاق، أما بذاته فقد توهم أنه مصاحب للخلق وأنه بذاته يعني في كل مكان. أي نعم، فلهذا عدل عنها الشيخ، عدل عنها، وهذا معروف، عدلا يقول بذاته، ولكن كونها حقيقة هذا لا ينكر أنه معنا حقيقة سبحانه، كما أنه استوى على العرش حقيقة هو معنا حقيقة، وكل صفاته التي وصف الله بها نفسه سواء كانت ذاتية أو فعلية فهي صفات حقيقية. نعم، الباب فيها واحد. نعم، وهذا الذي يقوله السلف. نعم، لو لم يثبتوا أنها حقيقة ما أثبتوا لازمها، ما قالوا بلازمها. كيف يقال بلازم والملزوم لا وجود له؟ لا وجود له.

والله عز وجل ذكر هاهنا عن نفسه ممتدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف هذا أعظم النقص، ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا إنك أنت في الكنيف، لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ وهذا أيضا وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله. نعم. رابعا، يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة. خامسا، أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. نكتفي بهذا. نعم، فيه استفهام في شيء؟ نعم، وإليك. وش يقول؟ توهم؟ من يقول هذا؟ كما في الآية الكريمة، ها؟ الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه حقيقة، ومعنا حقيقة تليق بجلاله، تليق باستوائه على عرشه، لا تتناقض مع صفاته. معنا حقيقة، وإذا قلنا بذاته فهو بذاته على عرشه مباين لخلقه، لكن ما نقول بذاته على الإطلاق، لأنها قد توهم. إذا قلنا بذاته قد توهم أنه معنا مصاحب لنا، وأنه حل في كل شيء بذاته. ولهذا الشيخ، وعنها حق الحقيقة بهذا التوجيه، لكن رجع عنها خشية أن المتلقي يعني قد لا يفهمها فهما صحيحا، فرجع عنها، وهذا معروف، صارت ضجة كبيرة، وذكرت لكم من آثار هذه الضجة أن أحد المشايخ الكبار جاء لمي في كل الدعوة يريد أن يشنع على الشيخ وكذا. قلت يا أخي، أن تنكر أن الله معنا حقيقة؟ قال لا. قلت خلاص، انتهى أجل يعني الإشكال. الشيخ يكفي مجهولة. ها؟ يكفي مجهولة. الكيفية مجهولة. احنا قلنا بالكيفية، ما قلنا بالكيفية. احنا ما قلنا أننا نعلم الكيفية. لا لا، تدخل عاد بالوهم هذا، اللي بيتوهم يقول أجل أنت وافقت أهل الحلول، وافقت الصوفية، وما في الجبة إلا الله، وما في قلبي إلا الله، والله معي. يعني لا، هذا ما يصلح. ما نقول معنا بذاته لأن ما وردت، بل نقول معنا حقيقة، كما نقول استوى على العرش حقيقة، وكل صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا حقيقة. هنا لكن اللفظ الذي قد يعني لا يحتمله المتلقي، وهو لم يرد عن السلف، نعرض عنه. نعم نعم يا شيخ، اقرب عشان اسمعك. نقول له تكذب، الله سبحانه وتعالى مستوي على عرش بائن من خلقه، معنا في علمه في كل مكان. الله استوى على العرش وحاط بالخلق، على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعلمه في كل مكان. أما هو بذاته سبحانه وتعالى ليس في كل مكان بذاته، لأن هذا تنقص لله عز وجل. الله أكبر، والله أجل، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، علمه في كل مكان. نعم نعم يا شيخ. الآيات التي قرأ شيخنا أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. هل المراد ما معنى اليوم هنا؟ اليوم أيامنا هذه. ويغرب معنى آخر. أيامنا هذه. قال الشيخ. هل اليوم موجود قبل خلق السماوات والأرض؟ على كل حال بمقدارها أيامنا هذه في ستة أيام. قال الله في ستة أيام يخاطبنا، فنفهم منها هذه الأيام التي يعني نعدها كألف سنة مما تعدون. ليس معلوم لنا اليوم. يبي نقول ليش معلوم لنا؟ لا، هي أيامنا هذه. إيه؟ أنت في ذهنك شيء تريد أن تلزمني فيه، ولكن أنا أقول لك أن الأيام ستة أيام هي أيامنا هذه في ستة أيام. الله قادر في يعني في لمح البصر يخلق كل شيء، لكن له حكمة في هذا. عندك السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والجمعة. نعم فصلت يعني متى خلق، متى ابتدأ الخلق، يوم الأحد إلى آخره. هي الكتب اللي لوثت أفكاركم هذه هي المشكلة، ما تريدية أو أشعرية أو الله المستعان. نعم. ها؟ بعض كتب من؟ أي. مثل رسالة العرشية للشيخ الإسلام بن تيمية، مثل التدمرية، مثل الحموية، مثل الواسطية التي نحن بصدد شرحها. هذه كلها كتب في إثبات توحيد المعرفة والإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل. التدمرية موضوعها الجمع بين الشرع والقدر، بين الشرع والقدر. وكتب كثيرة في العقيدة لعلماء السلف الحقيقة ينبغي أن نلم بها. قد يحضرني ما ذكرت ويغيب عني ما لم أذكر، لكن من أعظم يعني ما ينبغي أن نعتني بمنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية، درء تعارض العقل مع النقل لشيخ الإسلام بن تيمية. أي نعم، كل هذه الكتب لا شك أنها يعني كتب مؤصلة وكتب نافعة ومفيدة، يعني طالب العلم لا يستغني عن قراءتها وعن فهمها. وأعظم شيء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله لا يضل. يعني كل هالكتب التي ذكرت إنما هي كلها يعني تخدم كتاب الله وسنة رسوله فقط، ما تأتي بشيء جديد. فالذي يرزقه الله أن يعتصم بالكتاب والسنة عن فهم وفقه وتدبر يكفيه. نعم نعم. العقيدة الأشعرية إثبات بعض الصفات ونفي بعضها تحكم. يعني يقول يثبتون سبع صفات، منهم هم أصلا مختلفين، منهم من يثبت سبع وينفي الباقي، ومنهم من يسميهم الصفاتية حلة، أما المعتزلة فينكرون الصفات. فمنهم من يثبت سبع صفات ويقول هذه أثبتها عن طريق العقل، الكلام يطول جدا. اي نعم، لكن كلامه ما هو صحيح.